بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم ما يتعلق بسجود التلاوة، وتقدم أيضا أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن سجدات التلاوة 14، وأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السجدة الثانية في الحج ليست من عزائم السجود، وتقدم دليلهم. وتقدم أيضا أن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في سجدات القرآن في ثلاثة مواضع: الموضع الأول السجدة الثانية في الحج، والموضع الثاني سجدة صاد، والموضع الثالث سجدات المفصل. وتقدم أيضا حكم سجود التلاوة، هل هو واجب أو مستحب؟ وأن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه واجب. وتقدم أيضا هل سجود التلاوة هل هو صلاة أو أنه سجدة مجردة؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. وأيضا أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق به سجود التلاوة، شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة المسافر. السفر في اللغة يطلق على الانكشاف والجلع، الانكشاف والجلع. وأما في الاصطلاح فهو مفارقة محل الإقامة على وجه السفر، مفارقة محل الإقامة على وجه السفر عرفا. والمسافر له أحكام خاصة فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام إلى آخره. وهنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة المسافر، لأنه يتكلم عن أحكام الصلاة. والأدلة على ذلك ستأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة أيام. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: السفر الذي تتعلق به الأحكام من القصر والمسح 3 أيام وغير ذلك من أحكام السفر كما سيأتينا، هو الذي مسيرة 3 أيام. وعلى هذا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السفر سفران: السفر الأول سفر طويل تتعلق به الأحكام، أحكام السفر تثبت له أحكام السفر، وهو مسيرة 3 أيام. القسم الثاني سفر قصير لا تتعلق به أحكام السفر، وهو ما دون مسيرة 3 أيام. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: السفر تتغير به الأحكام إلى آخره، قلنا نأخذ من كلام المؤلف أن السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير، وأن السفر الطويل ما كان مسيرة 3 أيام. وبهذا نعرف ما هو السفر الطويل عندهم، وهو ما كان مسيرة 3 أيام، ودون ذلك سفر قصير لا تتغير به الأحكام، يعني لا تطبق عليه أحكام السفر. والمؤلف رحمه الله تعالى جعل الأحكام التي تتغير بها، نعم، أو جعل السفر الذي تتغير من أجله الأحكام هو ما كان مسيرة 3 أيام. ودليلهم على ذلك، نعم، دليلهم على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، نعم، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المسعى الخفين للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. قالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام بلياليها دليل على أن السفر تتغير به الأحكام ما كان مسيرة 3 أيام. ومثل ذلك حديث صفوان بن عسال في السنن قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليها، إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. فقالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر في المسعى الخفين 3 أيام بلياليها، هذا دليل على أن السفر الذي تتغير به الأحكام هو ما كان مسيرة 3 أيام. والعلماء رحمهم الله تعالى، العلماء رحمهم الله تعالى لهم مسلكان في السفر الذي تترتب له أحكام السفر، أو كما قال المؤلف تتغير له الأحكام. المسلك الأول وهو مسلك جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون بأن السفر الذي تتغير به الأحكام أو تثبت له أحكام السفر محدود بالمسافة. المسلك الثاني مسلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن السفر الذي تثبت له أحكام السفر أو كما قال المؤلف تتغير به الأحكام ليس محدودا بالمسافة، وإنما مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. قالوا بأن مرجعه إلى العرف. فالجمهور يقولون بالمسافة، لكنهم يختلفون في المسافة. ابن تيمية يقول المرجع في ذلك هو العرف، فما تعرف الناس أنه سفر فهو سفر دون أن يحد ذلك بمسافة، حتى قال بأن المسافة القصيرة في المدة الطويلة سفر. فمثلا على رأي ابن تيمية رحمه الله لو ضرب 20 كيلو 30 كيلو إلى آخره، وهو لا يريد أن يرجع ليلته إلى أهله، فإنه يعتبره سفرا، يترخص فيه بأحكام السفر. فهو يقول لك السفر مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. وأيضا قال بأن المسافة القصيرة في المدة الطويلة تعتبر ماذا؟ تعتبر سفرا. هذا مسلك ابن تيمية رحمه الله، دليله على ذلك قال بأن تحديد المسافة هذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس يا أهل عسفان لا تقصروا في أقل من 4 برد في الدارقطني وضعيف. والأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه كثيرة ومختلفة، مما يدل على أنه ليس هناك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق قاعدة، سبق أن نشرنا قاعدة وأخذناه في القواعد الفقهية، أن ما ورد مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع في ضبطه وحده إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. هذا هو المسلك الثاني. أما المسلك الأول الذين قالوا بمسلك المسافة وأن السفر تتغير به الأحكام وتثبت له أحكام السفر ما كان محدودا بمسافة، فهذا عليه الأئمة، نعم عليه الأئمة وعليه جماهير العلماء كما سيأتينا إن شاء الله. طيب كم قدر هذه المسافة؟ المؤلف إيش قال لك؟ قال لك بأنها مسيرة 3 أيام، نعم مسيرة 3 أيام. وهذا وقال لك المعتبر سير الإبل ومشي الأقدام، لأن هذا هو الوسط، نعم لأن هذا هو الوسط. طيب الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو مذهب الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، يقولون بأن المسافة التي تترتب عليها أحكام السفر مسيرة 2 يوم. الحنفية يقولون مسيرة 3 أيام، استدلالا بما تقدم حديث علي وحديث صفوان إلى آخره في المسعى الخفين. الأئمة 3 يقولون بأنها مسيرة كم؟ 2 يوم، أو بعبارة ثانية يقولون 4 برد، والبريد يساوي كم من فرسخ؟ 4 فراسخ. البريد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ يساوي بالأميال 3 أميال، نعم يساوي 3 أميال. فتكون المسافة بالأميال كم؟ ها؟ لا كيف 68؟ عندك 4 برد اضربها في 4 حولها إلى فراسخ، 16 فرسخا، الفرسخ يساوي 3 أميال، تكون كم؟ تساوي 48 ميلا. هذا على رأي الأئمة 3. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى، نعم اختلف في تحديده في الكيلوات، بالأميال تساوي 48 ميلا، لكن بالكيلوات فقيل تساوي 88.704 كيلو من الأمتار، وقيل تساوي 80.640 كيلو من الأمتار، وقيل تساوي 77.273 كيلو من الأمتار، وقيل تساوي 77.238 كيلو من الأمتار. وكما ذكرنا ودليلهم على أنها مسافة 4 برد قالوا بأن هذا هو الثابت، هذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس بأسانيد صحيحة، 4 برد ثابت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة. ومع ذلك الآثار الواردة عن الصحابة مختلفة، نعم الآثار الواردة عن الصحابة مختلفة. فقد ورد عن ابن عمر أنه يقصر في مسافة 18 ميلا، وورد عنه أيضا أنه يقصر في 100 ميل، ورد عن عمر أيضا 18 ميلا، ورد عن ابن عمر 3 أيام كما يقول الحنفية، ورد عن ابن مسعود 4 فراسخ، ورد عن ابن عباس أنه يقصر في 32 ميلا إلى آخره. فالآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. ولهذا داود الظاهري وش قال؟ قال يقصر في طويل السفر وقصيره. ابن حزم ماذا قال؟ قال يقصر في ميل، في ميل واحد. وش دليل ابن حزم؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للبقيع ويخرج لدفن الجنائز ونحو ذلك، ما كان يترخص، يعني إلى ميل ما كان يترخص، ما زاد على ذلك فإنه كان يترخص إذا ضرب. نعم. فهذه يعني ما ذهب إليه العلماء رحمهم الله. الخلاصة في هذا كما ذكرنا، مسلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أقوى من مسلك الجمهور، وأن المرجع في ذلك إلى عرف الناس، وما عده الناس سفرا فإنه سفر. لكن رأي الجمهور أضبط للناس. فرأي ابن تيمية رحمه الله أقوى من جهة الدليل، لكن رأي الجمهور أضبط. فإذا قلنا بما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المسافة التي ترخص فيها 4 برد، يكون هذا ضابط للناس. والغريب أن الليث بن سعد رحمه الله تعالى حكى إجماع الناس على 4 برد. الليث بن سعد رحمه الله تعالى حكى الإجماع على 4 برد، لأن الحنفية يرون 4 برد لكنهم يزيدون كم؟ أي يزيدون الثلث. نعم يزيدون الثلث، لأن الجمهور يقولون 2، الحنفية يقولون 3 أيام. نعم. فالليث بن سعد يحكي إجماع الناس على 4 برد، و4 برد هذه ثابتة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا أرجع، لأن العامة مشكلة تقول له العرف، لا شك أن كلام ابن تيمية رحمه الله قوي، والآثار واردة عن الصحابة مختلفة، مما يدل على أن المسألة ليس فيها توقيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للسفر ترخص، ما قال اقصروا في 4 برد ولا تقصروا فيما دون 4 برد، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام أنه وارد عن ابن عمر وابن عباس بأسانيد صحيحة، فنقول الإرجاع إلى 4 برد هذا لعله جيد. نعم، لأن العامة ما يكاد يضبطهم إلا مثل هكذا، ومسافته بالكيلوات أيضا كما ذكرنا كلام العلماء في تحديد بالكيلو، منهم من زاد على 80 ومنهم من قصر عن 80، وعلى هذا نقول بأن المسافة كم؟ 80 كيلو. إذا كان سيضرب 80 كيلو فإنه يترخص إذا خرج من بلده، إذا كان سيضرب أقل من 80 كيلو فإنه لا يترخص. قال رحمه الله تعالى: وفرض المسافر في كل صلاة رباعية 2، لا يجوز له الزيادة عليهما. يعني الحنفية يرون أن القصر في السفر واجب، ولهذا قال لك فرض المسافر. نعم فرض المسافر. ودليلهم على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة 2، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فرضت الصلاة 2، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. الحديث في الصحيحين. فقولهم، قولها رضي الله تعالى عنها أقرت في السفر، يعني جعلت على ما هي عليه، دل ذلك على أن هذا هو الأصل، أن الأصل في الرباعية أنها 2، لكنها زيدت في الحضر. فهذا كلام قوي للحنفية، وأن السفر حكمه، أن القصر حكمه ماذا؟ واجب. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أن القصر ليس واجبا وإنما هو سنة، إن أراد أن يقصر قصر وإن أراد أن يتم أتم. ويدل لهذا يدل لهذا أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر وتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا مما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي كم؟ يصلي أربعا. المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي أربعا، مما يدل على أن القصر ليس واجبا. فيظهر والله أعلم أن ابن تيمية رحمه الله توسط في المسألة وقال القصر ليس واجبا لكن الإكراه الإتمام مكروه، يقول يكره أن يتم، يكره أن يتم الصلاة لكن القصر لا يرى أنه واجب. قال رحمه الله تعالى. وأيضا مما يستدل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول عمر رضي الله تعالى عنه صلاة السفر ركعتان. أو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، في مسلم، حديث ابن عباس في مسلم. قال رحمه الله تعالى فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة، لأنه كما تقدم لنا إذا قعد قدر التشهد فما الحكم؟ يقولون بأن صلاته قد تمت. فإذا صلى أربع ركعات وقعد قدر التشهد بعد ركعتين تمت صلاته. ودليلهم يدل لهذا حديث ابن عباس بن مسعود في البيهقي إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فيقول إذا قعد قدر التشهد تمت صلاته، وحينئذ تكون الركعتان الأخريان تكونان ماذا؟ تكونان نافلة. نعم. قال وإن لم يقعد فسدت صلاته. لماذا فسدت صلاته؟ لأنه انتقل إلى النفل قبل أن يتم الفريضة، انتقل إلى النفل قبل إتمام الفريضة، يعني صلى أربع ركعات متواصلة حتى الآن ما انتهت الفريضة، لا بد أن يقعد قدر التشهد، ما قعد، فهو الآن انتقل إلى النفل قبل أن تتم الفريضة، فيقول لك تفسد صلاته. لأنهم يرون أن القصر في السفر حكمه ماذا؟ واجب. نعم. لكن تقدم أن القصر ليس واجبا وأن الإتمام مكروه كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لو صلى في السفر أربعا فإن صلاته جائزة لكنه يكره له ذلك. قال ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر. نعم، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يترخص إلا إذا فارق بيوت المصر، إذا فارق عامر المدينة فإنه يترخص. ويدل وهذا ما عليه جمهور العلماء، هذا ما عليه جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة أنه لا يترخص حتى يخرج. ويدل لذلك قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال إذا ضربتم وما دام أنه في بلده لم يخرج لم يضرب. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فقال من كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال أو على نية السفر. قوله على سفر هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه خرج وضرب. وأيضا يدل لي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترخص داخل البلد، هذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما أسلفنا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ورد عن عطاء وكذلك أيضا سليمان بن موسى والأسود بن يزيد أن له أن يترخص في البلد قبل أن يخرج ما دام أنه على نية السفر، وعلى هذا له أن يفطر، له أن يقصر، له أن يجمع إلى آخره، له أن يترخص ولو كان داخل البلد إذا كان سيسافر. وورد في ذلك حديثان، أما الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس ضعيف لا يثبت، والحديث الثاني حديث أبي بصرة الغفاري. وحديث أبي بصرة الغفاري كونه ترخص وهو لم يجاوز البيوت، قال العلماء المقصود بذلك لم يبتعد كثيرا، يعني لم يتجاوز بصره البيوت، وإلا هو خرج لكنه لا يزال يبصر البيوت، هذا هو المراد والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا، فيلزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك لم يتم. نعم. أيضا هذه المسألة، نعم هذه المسألة إذا سافر إلى بلد ووصل إلى هذا البلد هل له أن يترخص فيه أو ليس له أن يترخص فيه؟ إيش قال لك المؤلف؟ قال لك إن كان، قال لك نوى الإقامة 15 يوما فصاعدا، يعني إذا نوى ولنفرض أنه سافر إلى مكة، فإن نوى أن يقيم في مكة 14 يوما يقصر أو لا يقصر؟ ها يقصر. 15 يوما يقصر، 16 يوما خلاص لا يقصر ما يترخص. فهم يقولون بأن، وهذه المسألة أيضا كالمسألة السابقة، يعني مدة الإقامة للمسافر إذا ورد بلدا للعلماء مسلكا، المسلك الأول وهو مسلك جمهور العلماء أن مدة الإقامة محددة، أنها محددة أنها محددة بزمن. والرأي الثاني أنها ليست محددة بل له أن يترخص، أو المسلك الثاني أنها ليست محددة له أن يترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة، ما لم ينوي الاستيطان، إذا نوى الاستيطان خلاص، أو نوى الإقامة المطلقة ليست مقيدة بزمن ولا عمل، أراد أن يقيم إقامة مطلقة ليست مقيدة بزمن ولا عمل، فهنا مسلكان، المسلك الأول ما هو؟ مسلك الجمهور، ها، وأن المدة محددة كما سيأتي. المسلك الثاني مسلك كثير من العلماء، قالوا بأنها ليست محددة، له أن يترخص بشرط أن لا ينوي الاستيطان. يعني لو سافر إلى مكة ونوى أن يستوطن في هذا البلد لا يترخص، هذه واحدة. ثانيا ماذا؟ نوى إقامة مطلقة غير مقيدة لا بزمن ولا بعمل، ذهب إلى مكة أقام هكذا إقامة مطلقة ليست مقيدة بزمن 5 أيام 10 أيام ولا عمل، كانت مقيدة بزمن، نعم، أو عمل، فإنه يترخص. لكن إذا كانت غير مقيدة بزمن ولا عمل لا يترخص، يتم، فهو يتم يترخص إلا إذا نوى الاستيطان أو الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بزمن ولا عمل. وهذا كما ذكرت ذهب إليه كثير من العلماء كابن تيمية، يعني كان ابن تيمية يقول رحمه الله إن قام شهورا، نعم، وابن سعدي رحمه الله أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرون أنها أن من سافر إلى بلد له أن يترخص ما دام أنه لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. أما الجمهور، ها، أما جمهور العلماء فقالوا بأن مسلكهم ماذا؟ التحديد بأي شيء؟ مدة بزمن. الحنفية كما سمعنا مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يحدونها 15 يوما، إن أراد أن يقيم أكثر من ذلك خلاص لا يترخص. طيب ما هو دليلهم على ذلك وأنها محددة 15 يوما؟ قالوا بأن هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم، وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه محمد بن حسن في كتاب الآثار. و المالك والشافعي يقولون المساء المدة كم أو الزمن كم؟ 3 أيام، يجعلونها 3 أيام، ويستدلون بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه إلا 3. الذي هاجر من المدينة إلى مكة إذا انتهى من نسك الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من نسك الحج يرخص له أن يقيم في مكة كم؟ 3 أيام، ثم بعد ذلك يرجع إلى أي شيء؟ للمدينة، ولا يجوز له أن يبقى في مكة. لماذا؟ لماذا لا يجوز له أن يبقى في مكة؟ ها؟ ها؟ أي نعم، لأنه هاجر لله، لأنه ترك مكة لله. و كل من أخرج شيئا لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، كل من أخرج شيئا لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين العائد في صدقته كالكلب، العائد في هبته كالكلب. لماذا؟ لأنه أخرجه لله عز وجل، فلا يجوز أن يعود في شيء أخرجه لله. ولهذا رخص له أن يمكث بعد قضاء نسكه 3، لأنه ما دام أنه هذه بلده قد يرغب أنه يعود إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث 3 أيام ثم ترجع إلى المدينة. الحنابلة قالوا كم؟ 4 أيام، 4 أيام. واستدلوا على هذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدم في 4 وجلس في 4 في مكة والخامس والسادس والسابع يترخص، ثم خرج في اليوم الثامن، خرج إلى أي إلى أين؟ إلى ميناء. فقالوا هذا دليل أن المدة كم؟ هي أربعة أيام. الذين قالوا بأنها ليست محددة بمدة، يترخص ما دام أنه مسافر إلا إذا ناول الاستيطان والإقامة المطلقة، قالوا بأن أطلاق الأدلة، نعم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة، أقام في مكة في فتح مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وأيضا في غزوة تبوك قام النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ حيث معاذ 20 يوما، وإن كان في ضعف الحديث، في ضعف. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، نعم. فهذا قالوا هذا الدليل على أنه لا تحدد بمدة. وقالوا أيضا الآثار الواردة عن الصحابة، نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لو أقام 10 سنين كما في مصنف من أبي شيبة، وأنس في الشام أقام 2 سنين كما في سنن البيهقي، كذلك أيضا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقام 9 أشهر، ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر إلى آخره. هذه قالوا دليل لأن لا تحدد بهذه المدة، اختلاف الصحابة، نعم، اختلاف الصحابة دليل أنه لا يحدد. ورد عن ابن عمر أيضا أنه إذا قام 12 يوما لا يترخص. المذهب الأخير مذهب ابن عباس، يعني لأن عندنا الآن مسلكان، مسلك الجمهور تحديد بأي شيء؟ بمدة. والمدة كما سمعنا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله 15 يوما، مالك والشافعي 3، الحنابلة 4. المسلك الثاني ماذا؟ غير محدد، يترخص ما دام أنه لم ينوي الاستيطان ولا الإقامة المطلقة له أن يترخص. بقينا في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري. ابن عباس يذهب إلى أنه إلى أن المدة التي يترخص فيها 19 يوما، 19، وهذه المدة هي أعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أقمنا 19 يوما قصرنا، وإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا. فابن عباس يأخذ بأعلى مدة ماذا؟ قصرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن إسحاق بن راهوية رحمه الله حكى الإجماع على هذا 19 يوما، حكى الإجماع على 19 يوما. وعلى هذا والله أعلم، والله أعلم من ما ذهب إليه ابن عباس جيد. وهذه أيضا فيها توسع على الناس، وغالب أسفار الناس إلى هذا، يعني غالب أسفار الناس أنهم يسافرون 5 أيام 10 أيام، هذا الذي يظهر. فإذا سافر فإن أراد أن يقيم 19 يوما فأقل يترخص، وإن أراد أن يقيم أكثر من ذلك فإنه لا يترخص. وإلا أيضا كما قلنا، يعني من ذهب إلى عدم ماذا؟ من ذهب إلى عدم التحديد، هذا قوله قوي لا إشكال، نعم لا إشكال في ذلك، لأنه حتى على رأي ابن عباس 19 يوما هذه فعلها أو جاءت في السنة اتفاقا ليست قصدا، وما جاء اتفاقا فإنه لا يكون شرعا. لكن ما دام إسحاق بن راهوية حكى الإجماع على ذلك وأن 19 يوما نصير إلى ذلك، وهذا كما ذكرت أضبط للناس. وإلا من جهة الدليل فإن ما ذهب إليه من قال بعدم التحديد يظهر والله أعلم أن قولهم أقوى، والله أعلم. نعم قال نعم وإذا دخل نعم قال رحمه الله تعالى وإذا دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين صح. وهذا باتفاق الأئمة، يعني هذا باتفاق الأئمة، يعني إذا سافر إلى بلد ولا يدري متى يرجع، ربما يرجع اليوم، ربما يرجع غدا، ربما يرجع بعد يومين، لا يدري. مثلا سافر لعلاج، ربما ينتهي العلاج اليوم، يؤذن له في الخروج يخرج، وربما أنه يطيل لا يدري. أو مثلا سافر لتجارة، ربما تنتهي التجارة اليوم، وربما تنتهي بعد أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع. فقال لك المؤلف رحمه الله ها ماذا؟ قال لك له أن يترخص، وهذا صحيح. الكلام السابق في من ها في من عزم على إقامة مدة، هنا ما عزم على إقامة مدة. وعلى هذا يعني كلام المؤلف يحمل ما ورد عن الصحابة أنهم ابن عمر قام بأذربيجان 6 أشهر، كذلك أيضا كما قلنا أنس وما ورد عن ابن عباس وإلى آخره، والله أعلم. قال رحمه الله وإذا دخل العسكر أرض الحرب فناوى الإقامة 15 يوما لم يتمموا الصلاة. وقال لك المؤلف رحمه الله من أراد أن يقيم أكثر من 15 يوما يتم، إلا استثنى هذه المسألة، استثنى هذه المسألة. قال لك العسكر أرض الحرب، يعني بلاد الكفار المحاربين، فناوى الإقامة 15 يوما لم يتمموا الصلاة. فيقولون بأن دار الحرب في حكم المفازة، في حكم الصحراء، ليست محل إقامة. فما دام أنها ليست محل إقامة كالصحراء، المسافر إذا كان في الصحراء ها هل له يترخص أو ليس له يترخص؟ نعم، ما دام أنه يسير يترخص. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، خلاف ما عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء إذا أراد أن يقيم بمكان، سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الحرب، ما دام أنه سيقيم في هذا المكان ما الحكم؟ ها؟ حسب المدة. إن أراد 4 أيام على كما يقول حنابلة خلاص لا يترخص، إن أراد 3 أيام أو كما يقول مالك والشافعي أو 15 كما يقول الحنفية. نعم نعم. قال وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة. نعم، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي كم؟ يصلي 4. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم في مسند أحمد، وأصله في مسلم، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن أنه المسافر إذا صلى مع الإمام فإنه يصلي كم؟ 4، وإن صلى وحده صلى 2، فقال تلك السنة. نعم تلك السنة. ولحديث أنس وأبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان نعم إذا كان المسافر يصلي خلف مقيم فإنه يصلي كم؟ يصلي 4. نعم، وهذا إذا اقتدى به في رباعية، أو ثلاثية. وعلى هذا نعم على هذا نقول بأن الصلاة المقيم لا تخلو من ثلاث حالات، صلاة المقيم لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون رباعية، فالمسافر يصلي كم؟ يصلي أربعا، مثل الظهر مثل العشاء إلى آخره. الحالة الثانية أن تكون ثلاثية، أيضا جماهير العلماء على أنه يصلي أربعا، فمثلا المسافر يصلي ثلاث ركعات المقيم، والمسافر يصلي العشاء خلفه أربعا، هل يصلي ركعتين العشاء أو يصلي أربعا؟ قل جماهير العلماء على أنه يصلي أربع ركعات. وقال بعض العلماء بأنه مخير بين اثنتين وبين أربع، لكن جمهور العلماء على أنه يصلي أربعا. الحالة الثالثة أن تكون صلاة المقيم ثنائية، فهنا يصلي ثنتين ما في إشكال، إذا كانت ثنائية فإنه يصلي اثنتين، هنا لا إشكال في ذلك، فالأحوال ثلاثة. وأيضا متى يجب على المسافر أن يصلي أربعا؟ قلنا يصلي أربعا متى؟ إذا كانت صلاة المقيم ماذا؟ رباعية أو ثلاثية. لكن هل يجب عليه أن يصلي أربعا مطلقا؟ هذا موضع خلاف، فقيل يجب مطلقا ما دام أنه صلى معه خلاص يجب أن يصلي أربعا، وقيل يجب أن يصلي أربعا إذا أدرك من صلاته ركعة، لأنه حينئذ أدرك صلاته، إن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي كم؟ ركعتين. واضح؟ يعني صورة المسألة الآن، مسافر يصلي العشاء خلف مقيم يصلي العشاء، كم يصلي المسافر؟ أربع. لكن هل يصلي أربعا مطلقا أو إذا أدرك من صلاته ركعة؟ هذا موضع خلاف، فقيل بأنه يصلي أربعا مطلقا، وهذا عليه أكثر العلماء، ما دام أنه صلى خلفه خلاص يصلي خلفه أربع. والرأي الثاني أنه إن أدرك ركعة من صلاته صلى أربعا، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي ماذا؟ ركعتين، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: بخلاف ما إذا اقتدى به في فائتة حيث لا يجوز. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اقتدى المسافر في صلاة فائتة، فإن إذا اقتدى المسافر بالمقيم في صلاة فائتة فإنه يصلي كم؟ يصلي ركعتين. يعني هذا مسافر عليه فائتة، مسافر عليه فائتة، صلاة فائتة فاتته الصلاة في السفر، ثم صلى خلف المقيم يصلي هذه الفائتة. واضح؟ صلاة خرج الوقت وهو لم يصلي، خرج وقت صلاة العشاء وهو لم يصلي، صلاة العشاء في السفر كم؟ ركعتان. هنا الآن فاتته صلاة العشاء، وجد مقيما يصلي أربعا، هل يصلي خلفه ركعتين أو أربع؟ قال لك المؤلف يصلي خلفه كم؟ ركعتين، ما يزيد إلى أربع. لماذا؟ قالوا لما فاتت استقرت ركعتين، لأن الأصل في صلاة هذا يبنونه على مسألة، وهي الأصل في صلاة المسافر، ها؟ الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان، فلما فاتت قالوا انتقلت أو استقرت استقرت ركعتين، فلا تنتقل أربعا أبدا. نعم. نعم. قال رحمه الله: وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم، ثم أتم المقيمون صلاتهم، ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. واضح. المسافر إذا صلى بالمقيمين فإن المسافر سيصلي كم؟ ركعتين. يعني لو جاء مسافر وصلى بنا الآن، ها، يصلي كم؟ ركعتين، خصوصا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القصر واجب، صلي ركعتين. بالنسبة للمقيمين يتمون صلاتهم كم؟ أربع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نعم. فالمسافر إذا صلى بالمقيمين يصلي كم؟ ركعتين، والمقيمون يصلون أربعا. ويقال بأن أبا يوسف رحمه الله تعالى لما حج هارون الرشيد صلى بهارون وصلى ركعتين، وهارون ومن معه صلوا أربع ركعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا دخل المسافر مصر أتم الصلاة وإن لم ينوي المقام فيه. وهذا هو الأحوط، إذا دخل مصر. يعني يفهم من ذلك أو صورة المسألة، هو خرج إلى السفر ثم رجع إلى مصره، نعم، لكي يسلك الطريق الآخر، صادفته الصلاة وهو مار في مصره، هل يقصر أو يتم؟ قال لك المؤلف يتم، لأنه الآن في مصره، في وطنه، وهذا أحوط. قال لك: وإذا دخل مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي المقام فيه. قال: ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر ودخل وطنه الأول لم يتم الصلاة. صحيح. وطنه المدينة ثم سافر إلى مكة واستوطن مكة ثم رجع إلى المدينة، ها، لغرض. الآن إذا رجع إلى المدينة هل يتم أو يقصر؟ ها، نقول يقصر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علة عدم القصر الاستيطان، الآن المدينة ليست وطنا له، أصبحت وطنه مكة، فنقول بأنه إذا رجع إلى المدينة ما دام أنه تركه واستوطن مكة فإنه لا يترخص في المدينة، فهو لا يعد فيه مسافرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة ترخص أو لم يترخص؟ ترخص، مع أنه كانت هي وطنه في أول الأمر، ثم استوطن المدينة. قال: ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. ومن فاتته صلاة في الحضر في حال الإقامة صلاها في السفر أربعا. نعم، قال لك: ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. هذا رجل وجبت عليه صلاة في السفر، مثلا صلى في السفر، صلى الظهر وهو محدث، ثم قدم المدينة، قدم مدينته وتذكر أنه صلى وهو محدث، الآن سيقضي، هل يقضي أربعا أو يقضي ثنتين؟ المؤلف وش يقول؟ يقضي ثنتين. نعم، وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب مالك. إذا كان عليه صلاة في السفر ثم قضاها في الحضر فإنه يصلي كم؟ ثنتين. والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء. طيب، وعند الشافعي وأحمد أنه يصلي كم؟ يصلي أربعا، لأن سبب الترخص قد زال وهو السفر، سبب الترخص قد زال وهو السفر. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف ومذهب أبي حنيفة ومالك، وأنه إذا وجبت عليه صلاة في السفر فقضاها في الحضر يصلي كم؟ يصلي ركعتين. القاعدة واضحة، أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهو ذكرها الآن، ذكر الواجب عليه وهو ركعتان، ترتبت في ذمته ركعتان، فالصواب أنه يصلي ركعتين. عكس هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله: ومن فاتته صلاة في الحضر في حال الإقامة صلاها في السفر أربعا. يعني إذا وجبت عليه صلاة في الحضر ثم سافر فأراد أن يقضيها كم يصلي؟ يصلي أربعا. هذا بالإجماع، وهذا مما يؤيد كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا وجبت عليه صلاة في السفر ثم صلاها في الحضر يصلي كم؟ يصلي ركعتين. نعم، فتكون القاعدة مضطردة، إذا وجبت عليه صلاة في السفر وصلاها في الحضر يصلي كم؟ ها؟ ركعتين. وعكس هذه المسألة إذا وجبت عليه صلاة في الحضر ثم صلاها في السفر يصلي كم؟ أربع ركعات، وهذه بالإجماع. قال: وإن نوى، وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة، يعني يقصر. يعني وصورة المسألة هنا، هو قال لك نوى المسافر أن يقيم في مكانين 15 يوما، نوى المسافر أن يقيم في مكانين 15 يوما، ماذا يعمل؟ له يترخص ولا يترخص؟ له يترخص، يعني هو الآن سافر إلى مكة وأراد أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما، له يترخص، مع أن هذه مدة السفر لكن اختلف المكان. مثلا سيقيم في مكة 10 أيام ويقيم في المدينة في منى خمسة، فنقول له أن يترخص، لأنه لم يقم بمكة 15 أو بمنى 15. قال رحمه الله تعالى: والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء. وهذا من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، سبق أن تكلمنا عليها هذه المسألة في المسعى الخفين. يعني إذا كان السفر محرما هل له أن يترخص أو ليس له أن يترخص. عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، ليس له أن يترخص، وقالوا بأن الرخص لا تستباح بها المعاصي. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: ها فمن اضطر غير باق ولا عاد. وقالوا بأن الباقي هو الذي يخرج على الإمام، والعادي هو قاطع الطريق. هذا الباقي والعادي لم يرخص لهما أن يأكلا من الميتة، فمن اضطر غير باق ولا عاد. دل ذلك على أن من سافر سفرا محرما، مثلا سافر لشرب الخمر ونحو ذلك، أنه ليس له أن يترخص، لأن الله عز وجل قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا: الباغي الذي يبغي على الإمام، يخرج على الإمام، والعاد هو قاطع الطريق. فقالوا بأنه ليس له أن يترخص. فدل ذلك على أن من كان سفره محرما لا يترخص. وعند الإمام أبي حنيفة أن له أن يترخص، لأن الشارع علق الرخص بجنس السفر دون النظر إلى متعلقاته، يعني علقه بالجنس دون النوع، دون نوع السفر، هل هو سفر طاعة، هل هو سفر معصية. وهذا القول هو الأقرب، وهو مذهب الإمام، نعم، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. وأجاب ابن تيمية عن قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال إن المراد بالباغي من هو؟ ها؟ قال: المراد بالباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يبغي أكل الميتة مع قدرته على أكل المباح، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته. العادي الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته، فمن اضطر غير باق ولا عاد. وذلك أنه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سلطان يخرج عليه حتى يقال بأن الباغي هو الذي يخرج على الإمام إلى آخره. وهذا أقرب، يعني ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أقرب من جهة الدليل، لكن يقال لهذا الذي يعني من باب التعزير والتأديب، قال له: تب ثم ترخص. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. نعم، الجمعة بتثليث الجيم، يقال جمعة بالضم وجمعة بالتسكين وجمعة بالفتح. وهذا اليوم سمي بيوم الجمعة، قيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه، كان يجمع قومه ويحدثهم عن تعظيم الحرم. وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، وقيل لاجتماع آدم بحواء، باجتماع آدم بحواء. وقيل غير ذلك، نعم، وقيل غير ذلك. وهذا اليوم كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، كان يسمى بيوم العروبة. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وهو سيد الأيام. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، في سنن ابن ماجه سيد الأيام يوم الجمعة، في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى أضل من قبلنا اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة إلى هذا اليوم الفضيل. ويوم الجمعة فضائله كثيرة وخصائصه أيضا كثيرة، والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، اللمعة في خصائص الجمعة. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي ذكر كثيرا من خصائص يوم الجمعة، مما يدل على أن صلاة يوم الجمعة أنها صلاة مستقلة، ليست بدلا عن الظهر، وليست ظهرا مقصورة كما يقول بعض العلماء بأنها ظهر مقصورة وأنها بدلا عن الظهر، لا، هي صلاة مستقلة بدليل ما تقدم من الخصائص الكثيرة ليوم الجمعة. ويوم الجمعة واجب بالاتفاق، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، في حديث حفصة رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وفي صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم يكونن من الغافلين. فصلاة الجمعة هذه واجبة بالإجماع. نعم، ذكر المؤلف، نعم، قال لك، قال لا تصح إلا في مصر جامع، هذا هو الشرط الأول من شروطي صحة صلاة الجمعة. نعم، صلاة الجمعة اشترطوا لصحتها شروط. الشرط الأول قال لك المؤلف لا تصح إلا في مصر جامع، واستلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع، لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر جامع. وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الزيلعي رحمه الله تعالى قال غريب، نعم قال غريب الزيلعي في نصب الراية في تخريج حديث الهداية قال غريب، وجاء موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكنه مرفوع هذا لا يصح. وهذا من من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة أن الجمعة لا تصح إلا في مصر، يعني في مدينة فيها سكان وفيها سكك. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى فيها أمير وفيها قاضي ينفذ الأحكام، فيها أمير وفيها قاضي ينفذ الأحكام. وعند جمهور العلماء أن هذا ليس شرطا، وأن الجمعة تقام في الأمصار وتقام أيضا في القرى، نعم تقام في الأمصار وتقام أيضا في القرى وغير ذلك، نعم نعم لعموم أدلة إقامة صلاة الجمعة، وهذا القول هو الصواب. قال لا تصلى الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر، يعني تقام إما في جامع المصر أو في مصلى المصر، لأن المصر قد يكون له مصلى تصلى فيه الأعياد مثلا إلى آخره إلى آخره، لأن مصلى المصر من توابعه. قال ولا تجوز في القرى، نعم لا تجوز الجمعة في القرى كما تقدم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند جمهور العلماء أنه لا فرق بين القرى والأمصار لعموم الأدلة. قال: ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو من أمره السلطان. وهذا أيضا من المفردات، مفردات المذهب أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور، يعني لا تجوز إلا بحضور السلطان الجمعة أو من أنابه السلطان، يعني ينيبه السلطان في الحضور. نعم، في الحضور. وقالوا أنه لو أقيمت دون السلطان أو من أمره السلطان هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التنازع والتدافع والتواكل، وقد يؤدي إلى الكسل. نعم، والصواب في ذلك أن هذا ليس شرطا، يعني حضور السلطان أو من أمره السلطان، الصواب في ذلك نقول بأنه ليس شرطا لعموم إقامة الجمعة، لعموم الأدلة الدالة على إقامة صلاة الجمعة. قال: ومن شرائط الوقت، نتوقف على هذا الشرط.